سيجري المؤتمر الثامن لاتحاد الشغيلة الزراعيين الكوري في بيونغيانغ عاصمة الثورة في الأشهر الأول من ديسمبر عام 105/2016. سيلخص المؤتمر بكل اعتزاز النجاحات والخبرات المحصول عليها في أعمال الاتحاد تحت القيادة الحكيمة للحزب والزعيم ما بعد المؤتمر السابع للاتحاد، ويناقش المهام والطرق المطروحة أمام منظمات اتحاد الشغيلة الزراعيين بصفتها منظمة تربوية فكرية، وذلك وفقا لمطلب تحويل المجتمع كله على خطى الجيمسونجية الجيمجونجلية.